بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه بناء الفعل للمجهول. نقرأ أولا الأمثلة. إذا ضرب علي فسيضرب خالد. رد المبيع اليوم فغدا لا يرد المبيع. تعلم الصرف في أيام معدودات. بيع الثوب الذي كان لا يباع. انطلق بزيد قبل ساعتين. جن زيد بعد أن كان عاقلا. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية. إذا ضرب علي فسيضرب خالد. رد المبيع اليوم فغدا لا يرد المبيع. تعلم الصرف في أيام معدودات. بيع الثوب الذي كان لا يباع. انطلق بزيد قبل ساعتين. جن زيد بعد أن كان عاقلا. الشرح. الجملة في اللغة العربية نوعان: جملة فعلية وجملة اسمية. والجملة الفعلية تتألف عادة من فعل وفاعل ومفعول به. باع الرجل الثوب. باع فعل، الرجل فاعل، الثوب مفعول به. ولكن قد يحذف الفاعل من الجملة الفعلية، إما لأننا لا نعرفه، مثل أن نرى المتاع قد سرقه اللص دون أن نعلم من هو، فنقول سرق المتاع لأننا لا نعلم الفاعل، وإما لأننا نعرفه فلا حاجة لذكره، فكلنا يعلم أن الله هو الذي ينزل المطر، فنقول أنزل المطر، أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا حذف الفاعل فإن المفعول به يقوم مقامه ويكون نائبا له في الجملة. ولندل على ذلك، فإننا نغير وزن الفعل ليعلم أن هذا الفعل مبني للمجهول، أي أن فاعله محذوف. فالفعل نوعان: مبني للمعلوم، وهو المبني للفاعل، أي ما ذكر فاعله، مثل أكل الولد التفاح. ومبني للمجهول، وهو المبني للمفعول، أي ما حذف فاعله، مثل أكلت التفاحة. ولكن كيف يبنى الفعل الماضي للمفعول أي للمجهول؟ الأصل في بناء الماضي للمجهول ضم أوله وكسر ما قبل آخره. تقول أكرم الأستاذ الطالب، أكرم الطالب، لكن قد يكون الفعل مضعفا فلا تظهر عليه حركة ما قبل الآخر. رد المشتري البضاعة مبني للمعلوم، ردت البضاعة مبني للمجهول. أصل الفعل رددت بكسر ما قبل الآخر، لكن الإدغام منع ظهور الكسرة. فإذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة فإن الحرف الثاني يضم مع التاء. علم وزنه فعل. تعلم وزنه تفعل. التاء فيه زائدة. إذا أردنا أن يكون مبنيا للمجهول فإننا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره حسب القاعدة الأولى. تعلم الصرف، لكن أهل اللغة يضمون مع التاء ما بعدها. تعلم الصرف. فإذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه وكسر ما قبل آخره إن أردنا أن نجعله مبنيا للمجهول. فإذا كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الثالث مع الأول انطلق بزيد استخرج النفط. وإذا كانت عينه ألفا كسر الحرف الأول وقلبت الألف ياء. باع التاجر البضاعة بيعت البضاعة. قال أبي قولا قيل القول. والخلاصة أن الفعل الماضي يبنى للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويضم الحرف الثاني إذا كان أوله تاء زائدة، ويضم الثالث إذا كان أوله همزة وصل. فإذا كان الفعل معتل الوسط بالألف فإنها تقلب ياء مع كسر ما قبلها. أما الفعل المضارع فيبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. يكرم الأستاذ الطالب يكرم الطالب. يستغفر المذنب من الذنب يستغفر من الذنب. فإذا كان الماضي معتل الوسط بالألف أو كان مضعفا لم تظهر عليه فتحة ما قبل الآخر في المضارع إذا بني للمجهول. باع يبيع يباع مبني للمجهول. عد يعد يعد. لاحظ انتقلت الفتحة بسبب التضعيف إلى حرف سابق أصله يعدد يعدد. حصل الإدغام انتقلت الفتحة إلى العين يعد. ولا بد أن نلاحظ أن هناك أفعال لا تأتي إلا مبنية للمجهول مثل جن أصابه الجنون، عني بحاجته اهتم، حمى أصابته الحمى، أغمي عليه أصابه الإغماء، وهو أي الإغماء غياب العقل من مرض شديد بما يشبه النوم، غم الهلال اختفى وراء الغمام أي السحاب احتجب، وهكذا. وهذه الأفعال تعامل معاملة المبني للمجهول ولا يجوز بناؤها للمعلوم. وملاحظة أخرى مهمة، انظر إلى الجملتين التاليتين: يجلس الطالب على الكرسي يجلس على الكرسي. الفعل يجلس فعل لازم لا يحتاج لمفعول به، فلا يجوز أن نبنيه للمجهول إلا مع الجار والمجرور أو مع الظرف أي ما يدل على الزمان والمكان. وقف زيد أمام الأستاذ وقف أمام الأستاذ. أو مع المصدر أي التصريف الثالث للفعل، ضرب يضرب ضربا فالضرب مصدر. جلس خالد جلوسا حسنا جلس جلوس حسن. فالفعل المتعدي إنما ينوب عن فاعله المفعول به. عرف زيد المعهد عرف المعهد، فكلمة المعهد كانت مفعولا به ثم صارت مكان الفاعل. أما الفعل اللازم فينوب عن الفاعل عند بنائه للمجهول الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور. انظر إلى الأمثلة: سير يوم الجمعة ظرف، يوم هو ظرف ظرف الزمان. وقف وقوف حسن مصدر وقوف، وقف يقف وقوفا، الوقوف مصدر، وهنا المصدر ناب عن الفاعل، فبدل أن نقول وقف زيد قلنا وقف وقوف حسن. نقرأ الآن القاعدة. يبنى الفعل الماضي للمجهول أي للمفعول لما لم يسمى فاعله بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضم ثانيه أيضا، وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الثالث مع الأول، نحو تعلم الدرس استخرج النفط. لكن إذا كان معتل العين بالألف قلبت الألف ياء مع كسر ما قبلها، قيل بيع. ويبنى المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره مثل يكرم المحسن، فإذا كان الفعل مضعفا انتقلت الفتحة إلى ما قبل التضعيف مثل إليه يرد علم الساعة. هناك أفعال لا تستعمل إلا مبنية للمجهول مثل جن الرجل فقد عقله، غم الهلال اختفى. لا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. يبنى الفعل الماضي للمجهول أي للمفعول لما لم يسمى فاعله بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضم ثانيه أيضا، وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الثالث مع الأول، نحو تعلم الدرس استخرج النفط. لكن إذا كان معتل العين بالألف قلبت الألف ياء مع كسر ما قبلها، قيل بيع. ويبنى المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره مثل يكرم المحسن، فإذا كان الفعل مضعفا انتقلت الفتحة إلى ما قبل التضعيف مثل قوله تعالى إليه يرد علم الساعة. هناك أفعال لا تستعمل إلا مبنية للمجهول مثل جن الرجل أي فقد عقله، غم الهلال أي اختفى. لا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور. ننتقل الآن إلى التطبيقات. انظر إلى الأمثلة. إذا ضرب علي فسيضرب خالد، رد المبيع اليوم فغدا لا يرد المبيع، تعلم الصرف في أيام معدودات، بيع الثوب الذي كان لا يباع، انطلق بزيد قبل ساعتين، جن زيد بعد أن كان عاقلا. الآن املأ الجدول. الفعل المبني للمجهول بناؤه للمعلوم مضارع أو ماض، كيفية بنائه للمجهول نائب الفاعل. الجملة الأولى إذا ضرب علي فسيضرب خالد، الفعل المبني للمجهول ضرب بناؤه للمعلوم ضرب وهو ماض، كيفية بنائه للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره نائب الفاعل علي. يضرب بناؤه للمعلوم يضرب مضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره خالد. يرد يرد مضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، لكن لما كان الفعل في الماضي مضعفا انتقلت الفتحة إلى العين يرد نائب الفاعل المبيع. تعلم تعلم ماض بضم أوله وكسر ما قبل آخره مع ضم الحرف الثاني أيضا نائب الفاعل الصرف بيع الثوب بيع باع ماض قلبت الألف ياء مع كسر ما قبلها الثوب يباع يبيع مضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره لكن لما كان ما قبل آخره ألفا فإن الفتحة لا تظهر عليها ونائب الفاعل هو يعود إلى الثوب انطلق انطلق ماض بضم أوله وثالثه وكسر ما قبل آخره نائب الفاعل الجار والمجرور بزيد الجملة الأخيرة جنة لا يمكن بناؤه للمعلوم ماض ضم أوله وكسر ما قبل آخره ولكن لما كان الفعل مضعفا لم تظهر الكسرة وأصله جننة ونائب الفاعل زيد الآن الخلاصة الفعل إما مبني للمعلوم أو مبني للمجهول والمبني للمجهول إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا والماضي إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا وإما أن يكون خماسيا أو سداسيا الثلاثي أو الرباعي إما أن يكون مضعفا فيضم أوله فقط وإما أن يكون معتل العين بالألف فتقلب الألف ياء ويكسر ما قبلها وإما أن يكون غير مضعف ولا معتل العين بالألف يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر وإن كان خماسيا أو سداسيا فإما أن يكون مبدوءا بالتاء وعند ذلك يضم الحرف الثاني مع الأول أو مبدوءا بهمزة الوصل وعند ذلك يضم الحرف الثالث مع الأول أما المضارع فإما أن يكون معتل العين بالألف فيضم الحرف الأول منه وإما أن يكون مضعفا فيضم الأول ويفتح ما قبل التضعيف وإما أن يكون غير مضعف ولا معتل العين فيضم الأول ويفتح ما قبل الآخر بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم إلى أن نلتقي مع الدرس الثامن بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.